والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار. ولو ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويصح أن يراد به كل من تتأتى منه الرؤية. ولو ترى إذ وقفوا بمعنى حبسوا أو أدخلوا على النار. إذ وقفوا على النار أين جواب لو؟ ولو ما جاء ليذهب الفكر والعقل كل مذهب من أمر فظيع مهول مخوف. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا أو شديدا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار جاء بلفظ الماضي وهذا مستقبل يراد به يوم القيامة وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لما؟ لتحقق وقوعه لأن هذا شيء محقق ولا بد أن يقع. وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد تمنوا الرد إلى الدنيا ليعملوا وليؤمنوا بآيات الله لكنهم مجرد تمني ومجرد قول لأنهم رأوا شيئا فظيعا لكن لو ردوا لاستمروا على ما هم عليه من الكفر والضلال. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب قراءة أخرى بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرد وعدم التكذيب، لكن هيهات لا ينفعهم هذا التمني. ولا نكذب بآيات ربنا، تمنوا الرد وعدم التكذيب، وتمنوا أن يكونوا من المؤمنين بآيات الله جل وعلا، لكن متى هذا؟ حين لا ينفعهم هذا التمني. ثم قال جل وعلا: بل بدا لهم، ظهر لهم، بدا بمعنى ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. يكذبون، ما هو الشيء الذي يخفونه؟ قيل هذه الآية في المنافقين، والنفاق نوع من أنواع الكفر، والمنافقون يظهرون في الدنيا الإيمان والإسلام ويخفون الكفر، والحساب في الدار الآخرة على ما في القلوب، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، فهو يحاسب العبد جل وعلا على ما في قلبه. لو أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو كافر. وفي الدار الآخرة يظهر الأمر جلي واضح لا إشكال فيه ولا خفى، ولا يستطيع المنافق يدعي الإسلام، لو ادعاه لكذبته جوارحه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من كفرهم بآيات الله، يظهر جليا واضحا حينما تشهد عليهم أيديهم وتتكلم أرجلهم بما كانوا يعملون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ثم قال جل وعلا: ولو ردوا. الرد ما يمكن أن يحصل، لأنهم من كان في الدار الآخرة لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا أبدا، لكن على سبيل الفرض لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، عادوا إلى التكذيب والكفر، لأن الله جل وعلا يعلم حالهم أنهم لو ردوا لاستمروا على كفرهم وكذبوا بما رأوه عيانا بيانا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم في هذا القول وهذا التمني كاذبون غير صادقين، لأنهم يتمنون شيئا لو حصل لهم ما أتوا بما التزموا به على أنفسهم، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله، وإنهم لكاذبون في تمنيهم هذا، لأنهم تمنوا شيئا غير صادقين فيما لو حصل لهم ذلك ما أدركوا، ما آمنوا ولا صدقوا، بل زعموا أن هذا سحر وما يؤمنون به ولا يوقنون والعياذ بالله. اقرأ. يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبله بيسير. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. يعني هم يعلمون هذا في حال الدنيا، يعلمون أن هذه الآيات من آيات الله ويعرفون الله، لكنهم يجحدون ذلك حتى لا يريدون أن يضللوا على الناس. ولذا قال موسى عليه السلام لفرعون اللعين لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعرف هذا في حقيقة نفسك تعرف، لكن الجحود والتكبر على الله وعلى عباد الله. نعم. وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة. إن المنافقين يظهرون الإيمان والإسلام ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويخرجون معه للجهاد، لكنه عن غير إيمان، ما آمنوا بقلوبهم وإنما يفعلون هذه بجوارحهم فلا تنفعهم. وأخبر الله جل وعلا أنهم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة وهو الكفر بالله، وهم الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم، لكنه قد لا يصل إلى حد التكفير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي حديث آخر وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وهكذا هذه صفات من صفات المنافقين، لكنها نفاق يسمى نفاق عملي، نفاق عملي لا اعتقادي. فالنفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة إذا لم يكن منكرا. نعم. ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه السور مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. هذه الآيات من المعلوم أنها مكية، يعني نزلت في مكة، والنفاق ما وجد إلا في المدينة، لأن في مكة كان المسلم أحيانا يضطر أن يخفي إسلامه، فما في نفاق، ما في مبرر وداعي للنفاق، لأنه لم يكن للإسلام دولة ولا قوة. فمثلا الكافر يظهر كفره ولا يبالي، لكن لما أعز الله جل وعلا الإسلام والمسلمين ونصر عباده في بدر، حينئذ بدأ النفاق في المدينة. ولا كانت أول المدينة حينما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله، وفيها المشركون، وفيها اليهود والنصارى، واليهود أكثر. ثم لما بعد وقعة بدر وتأييد الله جل وعلا لعباده المؤمنين، أظهر الإسلام من كان من المشركين رغبة في ينال حظ من حظوظ الدنيا، رياسة أو مال أو نحو ذلك، فدخل في الإسلام من لم يؤمن به، فوجد النفاق حينئذ.